عفوك ورضاك يا رب، رمضان وافا جناح الذل للتواب. رمضان وافى رمضان وافى قم إلى المحراب واخفض جناح الذل للتواب واسكب دموعك في الصلاة لعلها تنجيك من نار زكت وعذابك واهجر فراشك في البكور تقربا واهجر فراشك في البكور تقربا لكريم ساح لكريم ساح واهجر فراشك في البكور تقربا لكريم ساح بل علي جنابي وأقم صلاة الفجر وأقم صلاة الفجر وأقم صلاة الفجر وأقم صلاة الفجر وقارأ في الضحى قرآنه تحظى بخير رحابي. واحفظ لسانك عن رديء مقالة أو من هراء فاحش ومعابي. رمضان شهر الصوم أكرم زائر مرحى بالشهر فضائل وثواب. رمضان شهر الصوم أكرم زائر مرحى بشهر فضائل وثواب. شهر به تصفو النفوس وترتقي تصفو النفوس وترتقي. وتعف عن كأس صفت وكعاب. شهر البغي تحلو الزكاة إلى الأولى فاضت عليهم أنعم الوهاب. وبه الصيام هداية وعبادة ورعاية من ملهم الألباب. والصوم فيه مهذب ومؤدب ومجنب لشتائم وسباب. ومخلص من تخمة ملعونة تدع البطون فريسة الأوصاب. نزلت به آي الكتاب كرائما أنعم بآي نزلت وكتابي. ولليلة القدر التي يزهى بها قدر على الأزمان والأحقاب. ولليلة القدر التي يزهى بها قدر على الأزمان والأحقاب. وهي التي من ألف شهر فضلت وبأصلها تعلو على الأنساب وهي التي من ألف شهر فضلت وبأصلها تعلو تعلو تعلو. تعلو وبأصلها تعلو على الأنساب عمل ابن آدم كله لحسابه والصوم كان لقاهر الأرباب من صامه لله محتسبا وقد قام الليالي فاز يوم حسابي. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله